إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. كما تعلمون هذه الحصة فهي تعويض للأسبوع الماضي، وفي درسنا اليوم سنتكلم بإذن الله جل وعلا عن كتاب الصيام في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وآخر ما توقفنا عنده في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين قول المصنف رحمه الله: والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. وهذا آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله: والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. المؤلف رحمه الله شرع في هذه الجملة في بيان حكم الحامل والمرضع، أي ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان، فذكر هنا سورة واحدة من سور ثلاث، ذكر سورة واحدة من سور ثلاث. هذه السور الثلاث هي السورة الأولى، وهي ما ذكره المؤلف قال: إذا خافتا على ولديهما. والسورة الثانية: إذا خافتا على أنفسهما فقط. والسورة الثالثة: إذا خافتا على أنفسهما وعلى ولديهما. وكل سورة من هذه السور الثلاث فيها خلاف بين أهل العلم، فهناك من يجعلهما يعني الحامل والمرضع في حكم واحد، وهناك من يفرق بينهما، وهناك من يوجب عليهما القضاء والكفارة، وهناك من يقتصر على أحدهما، بل هناك من قال أهل العلم يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة، يعني المرضع والحامل قال يفطران ولا قضاء عليهما ولا كفارة. هذه يعني جملة أقوال أهل العلم في حكم الحامل والمرضع. والمتأمل في هذه الأقوال وما أوردوه من أدلة لبيان ما قرروه يجد أن القول الراجح أو أن الواجب على الحامل والمرضع هو القضاء فقط، هو القضاء فقط، يعني سواء خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما أو خافتا على أنفسهما وعلى ولده. إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع على أي حال من الأحوال فإن الواجب عليهما هو القضاء فقط، هذا هو أرجح الأقوال. ويرجح هذا القول ما يأتي: أولا، أنه ليس هناك نص قاطع صحيح وصريح في وجوب أحد تلك الأقوال. إذن فسبب خلاف العلماء في هذه المسألة ما الذي يجب على الحامل وعلى المرضع، سبب الخلاف في ذلك هو أنه لا يوجد نص صحيح صريح. عندما نقول صريح يعني يقول الحامل عليها كذا والمرضع عليها كذا، فإنه لم يرد في ذلك نص صريح. ولعل هذا ما جعل ابن عليه رحمة الله يقول: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع. انتهى كلامه رحمه الله. لما لم يتبين له نص يوجب القضاء أو يوجب الإطعام ماذا قال؟ قال لا كفارة عليها ولا إطعام، لا إطعام عليها ولا قضاء، يعني لا تقضي الحامل والمرضع ولا تطعم أيضا. هذا قاله ابن حزم عليه رحمة الله، وأيده على هذا القول من المتأخرين الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، حيث بحث هذه المسألة وقال أصاب ابن حزم لأنهما فعلا ما يجوز لهما فعله، قال والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، هكذا قال رحمه الله. وقولهما هذا يعني قول في ظاهره أنه قوي، أنه قول قوي، لكن يعكر عليه ما يأتي من المرجحات الآتية. المرجح الثاني نص ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى على أن التفريق بين الحامل والمرضع في الحكم تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين. هذا تنبيه مهم لابن حزم عليه رحمة الله، ذكر أن التفريق بين الحامل والمرضع في الحكم تقسيم لا يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين، يعني الذي فرق بين الحامل والمرضع في الأحكام فإنه لا وجه لقوله، هذا معنى كلامه، لأنه لم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين. كذلك نقول لابن حزم عليه رحمة الله أيضا إسقاط القضاء والإطعام معا على المسلم البالغ العاقل المقيم الذي عذره مؤقت، هذا أيضا لا يعرف عن أحد من السلف، هذا فيه رد على قول ابن حزم عليه رحمة الله لأنه يقول لا قضاء عليه ولا كفارة، نقول أيضا هذا القول غير معروف عن أحد من السلف، وإنما المعروف في مسألة الصيام أنه لا بد من القضاء أو الإطعام، يعني الذي يفطر في نهار رمضان وهو مسلم عاقل بالغ مقيم فإنه ماذا في هذه الحال إذا أفطر لعذر شرعي فإنه يجب عليه ماذا أن يقضي بعد ذلك، وإن لم يتمكن من القضاء فعليه الإطعام. إذن فإسقاط القضاء والإطعام عليه هذا لم يقله أحد من السلف، إذن فكما أن الله جل وعلا لم يجبهما معا فكذلك لم يسقطهما معا، إذن فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحكم يبقى لأحدهما، إما أن نقول المرضع والحامل عليهما القضاء أو نقول الحامل والمرضع عليهما الإطعام. المرجح الثالث أنه صح عن ابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم إيجاب الإطعام عليهما دون القضاء، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنه، وهذا القول حقيقة هو من أقوى الأقوال إلا أنه يعكر عليه حديث أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، يعني لولا هذا الحديث حديث أنس بن مالك الكعبي لكان الأخذ بقول عبد الله بن عمر وابن عباس يعني أقوى الأقوال. وحديث أنس بن مالك الكعبي هو، وهذا هو المرجح الرابع، رواه أهل السنن وغيرهم عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، يعني وضع الله جل وعلا الصوم عن المسافر والحامل والمرضع، وهذا الحديث بهذا اللفظ أورده البيهقي في سنن الكبرى، وبوب له بقوله باب الحامل والمرضع لا تقدران على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض، أفطرتا وقضتا بلا كفارة كالمريض، وقال الترمذي رحمه الله بعد روايته لهذا الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا الحديث يعني يرجح لنا ماذا؟ أن الحامل والمرضع حكمهما كحكم المسافر، والمسافر وضع الله عنه الصوم فيفطر ثم بعد ذلك يقضي، فكذلك الحامل والمرضع إذا لم تستطع نقول لها أفطري ثم بعد ذلك عليك بالقضاء. وهذا الذي يدل عليه ظاهر حديث أو حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه. قال العلامة المبارك فوري عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي قال: قال البخاري في صحيحه: قال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل: إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان، تفطران ثم تقضيان. ثم قال: واستدل من قال إن الحامل والمرضع تفطران وتقضيان ولا إطعام بأن يعني ولا إطعام عليهما بأن الأصل فيه قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا أفطر يلزم عليه الصوم بقدر ما فاته ولا أثر للفدية فيه. ثم قال رحمه الله: والحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض، يعني حكمهما كحكم المريض. المريض لا يستطيع الصوم، نقول له أفطر ثم بعد ذلك إذا صارت عندك قدرة على الصيام تقضي ما فاتك. فكذلك الحامل والمرضع، نقول لها أفطري إذا لم تستطيع الصوم ثم بعد ذلك عليك بالقضاء. قال رحمه الله: والحامل والمرضع أعطي لهما حكم المريض فيلزم عليهما القضاء فقط، فيشهد له حديث الباب، يعني حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث أنس بن مالك الكعبي هذا يدل على ما يأتي: أولا أن المسافر يشترك مع الحامل والمرضع في وضع الصوم، ولما كان وضع الصوم عن المسافر إنما هو على جهة إيجاب القضاء دون الفدية كان حكم الحامل والمرضع كذلك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بينهم في الحكم، أشرك بينهم في الحكم. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، إذن فحكمهما كحكم المسافر والمسافر حكمه كحكم المريض كما تقدم معنا. ثانيا يدل هذا الحديث على أنه لا فرق بين الحامل والمرضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفصل بينهما أو يفصل بينهما علم أن جميع صور الحامل والمرضع لها حكم واحد، سواء خافت على أنفسهما فقط أو خافت على ولديهما فقط أو على نفسهما وولديهما معا. إذن فدل هذا على أن المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما وولديهما فإن الواجب عليهما هو الإفطار ثم القضاء بعد ذلك. خامسا يرجح هذا القول أنه إذا تقرر أن جميع صور الحامل والمرضع لها حكم واحد فاعلم أن بعض أهل العلم حكى الاتفاق على أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء فقط. هنا سنأخذ فائدة يعني من هذا الاتفاق، اتفقوا على أن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء، وتقدم معنا أنه لا فرق بين إذا خافت على أنفسهما أو خافت على ولديهما أو خافت على أنفسهم وولديهما، إذن فيكون الحكم واحد وهو أنه عليهما القضاء فقط. يقول ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: إن الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. قال الزرقاني: وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض. إذن فترجح بهذا الذي ذكرته لكم أن الحامل والمرضع إذا أفطرت عليهما القضاء فقط. قد يقول قائل: ومن من العلماء قال بهذا القول؟ فنقول: هذا القول قال به كثير من أهل العلم، بل قال به أكثر أهل العلم، منهم الحسن البصري عليه رحمة الله، وإبراهيم النخعي، وكذلك الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وعطاء، والزهري، وسعيد بن جبير، وقال به من المتأخرين المبارك فوري، وابن باز، وابن عثيمين، والإثيوبي، وغيرهم كثير. إذن فهذا القول يكون هو القول الراجح لما تقدم بيانه، والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله، وقد شرع في بيان حكم العاجز عن الصوم عجزا دائما لا يرجى زواله، قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. قوله: والعاجز عن الصوم لكبر، يعني الكبير في السن، الشيخ الكبير الهرم، وكذلك المرأة الكبيرة، يعني هذا مع وجود العقل، لأن الشيخ الكبير الذي فقد عقله والمرأة الكبيرة التي فقدت عقلها هذا لا صوم عليه ولا كفارة، لأنه غير مكلف. فلذلك إذا خرف المرأة أو الرجل، يعني صار هارما كبيرا لا يعقل شيئا، لا يعرف عن الصلاة شيئا، فهذا لا كفارة عليه أصلا، لا يطعم عنه، لأنه غير مكلف أصلا. لكن إن كان عنده عقله لكن لا يستطيع الصوم لكبر سنه، فهذا هو الذي يعنيه المصنف عليه رحمة الله. هذا معنى قوله رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر، أي كبر سن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله جل في علاه جعل الفدية عديلا للصوم، جعل الفدية عديلا للصوم، وهذا لمن قدر على الصوم، وهذا كما تقدم معنا كان في المرحلة الثانية، لأن كما تقدم معنا أن الصيام مر بمراحل. المرحلة الأولى كان الواجب على الناس صيام يوم عاشوراء فقط، ثم جاءت المرحلة الثانية على التخير، من أحب أن يصوم صام، ومن أحب أن لا يصوم يفطر ويطعم حتى ولو كان قادرا على الصوم. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الوجوب على القادر على الصوم. فلذلك ابن عباس يقول في هذه الحال: الذي لا يقدر على الصوم ماذا يأتي عديل الصوم؟ وهو الإطعام، أي يطعم عن كل يوم مسكينا، بمعنى أنه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهذا الذي نسخ، وأطعم بعد ذلك عن كل يوم مسكينا. إذن فقول ابن عباس هذا وجه الدلالة فيه أن الله جل في علاه جعل الفدية عديلة للصوم، وهذا لمن قدر على الصوم، وهذا كان كما قلت في المرحلة الثانية، مرحلة التخير، أي إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، ثم نسخ التخير إلى الوجوب عينا، نسخ إلى الوجوب عينا. لذا قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، قال: كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن لما نسخ التخيير وفرض التعيين كان من لا يقدر عليه، يعني لا يقدر على الصوم، انتقل إلى عديله وهو الإطعام. وهذا هو الذي يريده ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله بعدم النسخ، هذا الذي يريده ابن عباس بقوله بعدم النسخ. ويؤيد قول ابن عباس هذا فعل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس لما كبر في سنه أطعم عن كل يوم مسكين، قال البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا وأعطاهم خبزا ولحما ثم ماذا وأفطر في نهاية رمضان. طيب هنا قد يقول قائل يعني ما مقدار هذا الإطعام وما هي كيفية إخراجه؟ الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم، والمرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصوم، أو الذي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه، إذن كيف يطعم أو ما مقدار هذا الإطعام؟ يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله، يقول: الخبر بذلك عن أنس صحيح متصل. ثم ذكر أنه اختلف أو اختلف عن أنس رضي الله عنه في صفة إطعامه، يعني كيف أطعم أنس، يعني الأثر عن أنس صحيح أنه أطعم عن كل يوم مسكين، لكن كيف أطعم؟ قال: هذا اختلف فيه عن أنس. بعض العلماء قال أطعم عن كل يوم مسكينا مقدار مد، يعني أطعم بمد يعني ربع صاع، ربع صاع، معلوم أن الصاع مثلا عندنا بالسميد يساوي كيلوين، وربعه كم؟ رطل، يعني أخرج يعني رطل من السميد. قال هذا يكفي عن كل يوم مسكين. الثاني أنه أطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع، وبهذا فسر ابن عباس الآية: أطعم عن كل يوم مسكينا ومقدار إطعامه نصف صاع. وجاء أيضا، وهذه صفة ثالثة لإطعامه، أنه جمعهم دفعة واحدة وصنع لهم جفان من الخبز واللحم، يعني قصعة أو قصاعي يعني من الخبز واللحم، وأشبعهم، جمع 30 مسكينا أشبعهم، فيكون بذلك قد أدى ما وجب عليه من الإطعام. لهذا العلماء يعني لم يأتي شيء يبين مقدار هذا الإطعام بالشرع قالوا: كل ما يسمى إطعاما فإنه يجزي، كل ما يسمى إطعاما فإنه يجزئ. وعلى هذا يصح يعني بأي وجه من الأوجه المروية عن أنس، يصح بأي وجه من الأوجه المروية عن أنس رضي الله عنه. بمعنى لو أن إنسان يعني لما يعني مضى اليوم الأول أطعم مسكين، ثم مضى اليوم الثاني أطعم مسكين، ثم مضى اليوم الثالث أطعم مسكين، وهكذا حتى أكمل شهر رمضان، هذا خلاص انتهى أمره. ولو أنه يعني كل مرة أسبوع أطعم بعدد أيام الأسبوع، ثم مر الأسبوع الثاني أطعم، ثم مر الأسبوع الثالث أطعم، الأسبوع الرابع أطعم، هذا أيضا أجزاء. ولو أنه أخر الإطعام إلى آخر رمضان بعدما انتهى رمضان ومضى العيد، جمع الفقراء والمساكين بعدد أيام رمضان 29 أو 30 ثم أطعمهم وأشبعهم، فإن ذلك يجزي. إذن فيكون الإطعام في كفارة عدم القدرة على الصيام هو أن تعطي الفقير قدر ما يغذيه أو يعشيه، يعني تعطيه شيء يشبعه في غدائه أو في عشائه، فإن ذلك يجزئك بإذن الله جل وعلا. وإتماما للفائدة هنا نقول يعني إن الكفارات في شرعنا الحنيف جاءت على ثلاثة أقسام، الكفارات في الشرع على ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما حدد الشرع مقداره وحدد آخذه. مثال هذا كفارة الأذى في الحج لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو نصف صاع. هذا حديث متفق عليه. فلاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد مقدار الإطعام وحدد عدد المساكين. فلذلك الذي يعني وقع في هذا المحظور من محظورات الإطعام من محظورات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية. وهذه الفدية هو مخير فيها بين أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام ويذبح شاة. فإذا قلنا بالإطعام فإن الواجب عليه أن يطعم 6 مساكين ولكل مسكين نصف صاع. فهنا لاحظ أن الشرع حدد عدد المساكين وحدد المقدار الذي يطعم به. إذن فيعطي 6 مساكين ويعطي لكل مسكين نصف صاع. الثاني، القسم الثاني، ما حدد الشرع مقداره ولم يحدد آخذه، وهذا مثاله زكاة الفطر. زكاة الفطر بدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. إذن فهنا حدد مقدار الإخراج ولم يحدد الآخر، لم يحدد الآخر. ولهذا يجوز مثلا مجموعة يعطوا زكاتهم لفقير واحد، يجزئ ذلك، يجزئ ذلك، لأن الشرع حدد المقدار، يعني الذي ستخرجه أنت، أنت واجب عليك صاع، صاع من شعير، صاع من سميد، صاع من ماذا؟ مما يقتاته بنو آدم. إذن فتخرج صاعا، ولو اتفق جماعة على أن يجمعوا زكاتهم يعطوها لفقير واحد أجزأ ذلك. لماذا؟ لأن الشرع لم يحدد الآخر، لم يحدد الآخذ، وإنما حدد المقدار الذي يعطيه المزكي. الثالث الآن، القسم الثالث، الشرع لم يحدد المقدار ولم يحدد وحدد الآخذ، لم يحدد المقدار وحدد الآخذ. وهذا مثاله كفارة اليمين. الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا حدد ماذا؟ الآخر 10 مساكين، لكن هل حدد كم يعطى المسكين؟ لم يحدد. فلذلك إذا لم يحدد الشرع المقدار فإنك إذا أعطيته قدر ما يغذيه أو يعشيه أجزأ ذلك. فلذلك في كفارة اليمين الآن ننبه هنا على خطأ يقع فيه الناس في كفارة اليمين. الذي عليه كفارة يمين بعض الناس يعني يقول عليه صيام 3 أيام، نقول هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يقل يعني لم يقدم الصيام هو الأول، وإنما قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يعني إذا لم تجد ما تطعم أو تكسي الفقراء فإنه في هذه الحال، أو لم تجد الرقبة ففي هذه الحال تنتقل إلى صيام 3 أيام. إذن ما يفعله الناس من الانتقال إلى الصيام مباشرة هذا خطأ، ولا يجزئهم ذلك، لأن الواجب عليه هو أن يبدأ بماذا؟ بالإطعام أولا. إذا لم يستطع الإطعام ينتقل إلى الكسوة، وإذا لم يجد ما يكسي فإنه ينتقل إلى صيام 3 أيام. فالشاهد إذن أن الواجب على من عليه كفارة يمين حتى يتحلل منها عليه ماذا؟ إطعام 10 مساكين. وهنا يأتي السؤال: كيف أطعم هؤلاء المساكين؟ نقول: تعطيهم قدر ما يغذيهم أو يعشيهم فإن ذلك يجزئ. فمثلا تنظر عائلة للفقراء والمساكين فيها 5 أفراد، عائلة أخرى فيها مثلا 5 أفراد، تقول لهم: يعني اليوم سأتيكم بفطوركم أو بعشائكم، فهم ينتظرونك، فأنت تأتيهم بالعشاء أو تأتيهم بالفطور، يأكلونه يشبعون، انتهى الأمر. إذن فهذا هو تحديد المقدار. لماذا؟ هذا هو يعني كيفية الخروج من هذه الكفارة، كفارة اليمين، لأن الشرع حدد الآخذ، فلا بد من 10 مساكين. أما ما يفعله بعض الناس يعني أكل 10 مساكين يعطيه لواحد، هذا خطأ. كذلك الآن نأتي إلى ما نحن فيه في صيام رمضان. إذا لم يستطع الشيخ الكبير الصيام، ولم تستطع المرأة الكبيرة الصيام، إذن عليه الإطعام. يطعم كم؟ عن كل يوم مسكين، بمعنى أنه إذا كان رمضان فيه 29 يوما يطعم 29 مسكين، وإذا كان رمضان فيه 30 يوما يطعم 30 مسكين بعدد أيام رمضان. يعني لا تكرر للواحد نفسه، وإنما الذي أعطيته فلا تعطيه مرة أخرى حتى تتم 30 شخصا. لو فرضنا أن الإنسان بحث ولم يجد، وجد واحد، في هذه الحال هذه حالة خاصة يمكن أن يكرر عليه، لكن أن يكرر عليه ابتداء ويوجد فقراء آخرون فإن هذا لا يجزئ، فإن هذا لا يجزئه. لماذا؟ لأن الشرع حدد الآخذ هنا ولم يحدد ماذا مقداره. ثم قال رحمه الله، أو قوله رحمه الله، أو لمرض لا يرجى برؤه، أو لمرض لا يرجى برؤه، هذا مثاله يعني الأمراض المستعصية، كمن ابتلي مثلا بمرض السرطان عفانا الله وإياكم وعجز عن الصوم، وعجز عن الصوم، فهذا حكمه كحكم الكبير في السن العاجز عن الصوم، نقول له عليك بالفطر، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، هنا قد يقول قائل ومتى يكون هذا الإطعام؟ هذا تقدم الإجابة عليه، لكن نزيده توضيحا، نقول أنت مخير، أنت مخير بين أن تطعم عن كل يوم بيومه، أو تمر أيام ثم تطعم عليها، أو أنك تنتظر حتى يكتمل الشهر ثم تطعم عن الشهر جميعا. طيب، وهل يجزي أن يطعم من أول الشهر؟ يعني مثلا أنت عندك والدك شيخ كبير لا يستطيع الصوم، فيقول أنا أطعم من أول رمضان، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، ولعل الأرجح منهما أنه لا يجزي، لأن هذا فيه تقديم، لأن هذا فيه تقديم الحكم، لأن هذا الشيخ ربما يموت قبل أن يكمل رمضان، فبالتالي نقول ينتظر حتى يكتمل الشهر ثم يطعم بعد ذلك. وهذا قاسه العلماء على من قدم الصوم، صوم رمضان في شعبان، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه بالإجماع. قالوا فكذلك إذا أطعم قبل أن تمر هذه الأيام. فلذلك نقول يعني الأولى أنه ينتظر حتى يكتمل الشهر ثم بعد ذلك يطعم، أو يطعم عن كل يوم بيومه كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله، ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في هذه الجملة، شرع في بيان المفطرات التي هي دون الجماع، لأنه استثنى بعد ذلك قال إلا من أفطر بجماع. الذي يفطر بجماع هذا له حكم خاص وسنتكلم عليه، لكن من أفطر بمفطر غير الجماع، إذا أفطر بمفطر غير الجماع، فهذا هو الذي يريد المصنف عليه رحمة الله بيانه في هذه الجملة. المصنف رحمه الله قدم الحكم أولا، وهو أن من أفطر بواحد من هذه المفطرات فعليه القضاء، فعليه القضاء، لذلك قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط. لاحظوا هنا أنه قدم الحكم أولا، قدم الحكم أول. وظاهر كلامه أنها تفطر على كل حال، هذا ظاهر كلامه، لكن هذا غير مراد منه بلا شك، لأنه أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حكم من أفطر ناسيا، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه المفطرات إنما تفسد الصوم بشروط، هذه المفطرات تفسد الصوم بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أول الشرط الأول العلم، العلم وضده الجهل، العلم وضده الجهل، ولا فرق هنا يعني بين الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بالحال. نأتي بمثال يوضح ذلك. مثال الجهل بالحكم الشرعي، ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني نزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الآية أول ما نزلت هكذا، لم ينزل قوله تعالى من الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض، العقال يعني الحبل الذي يربط به ماذا البعير حتى لا يهرب، فأخذ عقال أسود وعقال أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه أخذ خيطين أبيض وأسود وبقي ينظر فيهما وهو يأكل ويشرب، ومعلوم أنه حتى إذا طلع الفجر لا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لا يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أكل بعد طلوع الفجر، أنه أكل بعد طلوع الفجر. جاء في رواية عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قد فعل ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنه، يعني أكلوا بعد طلوع الفجر لأنهم عملوا بظاهر الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والشاهد في هذا الحديث هو أنهم أكلوا بعد طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يقصدوا مخالفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل ظنوا أن ذلك هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذا عذروا لأنهم لا يريدون أن أو لا يريدون بفعلهم هذا الحرام، كانوا يظنون أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو ما هو معروف عندهم، عقال أسود وعقال أبيض ينظرون إليه، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى من الفجر، فتبين أن المراد بقوله جل وعلا الخيط الأبيض من الخيط الأسود هو بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل. إذن فالشاهد هنا أنهم لما جهلوا بالحكم الشرعي لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. إذن فمن أفطر وهو جاهل بالحكم الشرعي هذا نقول لا قضاء عليه. وأما الجهل بالحال فمثاله ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. والشاهد في هذا أنهم أكلوا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، وهذا جهل بالواقع لا جهل بالحكم الشرعي، هم يعلمون أن الإفطار لا يحل إلا بعد غروب الشمس، ولكن يعني لكثرة الغيوم ظنوا أن الشمس قد غربت فلذلك أفطروا ثم طلعت الشمس، الشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء، فدل على أن من أفطر وهو جاهل بماذا الوقت أو جاهل بالواقع فإنه لا قضاء عليه، ونقول له أمسك بعد ذلك وصيامك صحيح. إذن هذا الشرط الأول، العلم. الشرط الثاني الذكر، وضده النسيان. الذكر يعني بضم الذال. يقول الفراء رحمه الله: الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذكر بالقلب يقال ما زال على ذكر أي لم أنسى. انتهى كلامه. إذن فالشاهد أن الإنسان يكون عنده ماذا؟ أن يكون ذاكرا أنه في رمضان أو أنه صائم، بمعنى أنه لو أكل أو شرب وهو ناس فلا قضاء عليه. وما هو النسيان؟ النسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، ذهول القلب عن شيء معلوم. يعلم أنه لا يجوز له أن يأكل في نهار رمضان، لكنه نسي أنه في نهار رمضان. وهذا كثير ما يحدث، خاصة في اليوم الأول في رمضان، لعادة الناس بالأكل. مثلا من اعتاد أنه يأكل أو يشرب مثلا على الساعة 10 صباحا في أول نهار من رمضان قد ينسى لإلفه وعادته أن يأكل في ذلك الوقت، فربما يأكل في ذلك الوقت. فلو أنه أكل في ذلك الوقت هل نقول يعني يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم؟ نقول لا، ما دام ناسيا فإنه لا شيء عليه، لأنه يشترط حتى يكون هذا المفطر مفطرا أن يكون على ذكر، أن يكون على ذكر. وقد دل على هذا دليلان: الأول عام وهو قول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والله عز وجل قال: قد فعلت. إذن فلا يؤاخذ الإنسان بنسيانه، إذا نسي وارتكب هذا المفطر فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والدليل الثاني هو دليل خاص، وهو ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا حديث صحيح وصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولهذا الإنسان إذا نسي يعني لا يقول: أنا أصوم هذا احتياطا. نقول: عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاعمل به. بعض الناس يقول: أنا لا يطمئن قلبي. نقول: قلبك يطمئن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك فليتم صومه، يعني يقول لك: أتمم صومك، أكمل صيامك، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، إذن فهذا يدل على أنه لا قضاء عليه. ولا فرق في النسيان بين ذهول القلب عن الصوم، وهذا نسيان للحال، أو ذهول القلب عن كون هذا الشيء مفطرا، وهذا نسيان للحكم. والأكل والشرب في الحديث يعني خرج مخرج الغالب، وإلا فإن هذا الحديث يعم جميع المفطرات إذا وقعت نسيانا، جميع المفطرات التي ذكرها المصنف إذا وقعت نسيانا فإنه لا شيء عليه. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأكل والشرب، فإن هذا ذكره من باب أن هذا هو الغالب، أن المفطرات تكون بالأكل وبالشرب. ثالثا، الشرط الثالث حتى تكون هذه المفطرات مفطرة: العمد. العمد، إذن العلم والذكر والعمد. والعمد ضده الإكراه، وهذا يشمل أن يفعل المفطر مكرها عليه، فهذا في الحقيقة غير متعمد، بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن إذا كان هذا الإكراه يسقط الردة ولا يوجب الكفر فمن باب أولى أنه لا يوجب الفطر ويشمل هذا أيضا ما يدخل إلى الفم بغير اختيار كالغبار والدخان يعني حتى يعلق بالحلق فمثل هذا لا يفطر. أو بعض الناس خاصة إذا جاءنا يعني في وقت الذباب تدخل الذبابة في الفم فمثل هذا لا يفطر سواء أخرجها أو بلعها فإنه لا يفطر لأنه لم يتعمد ذلك. وهل الإنسان يعني معقول أنه يتعمد أن يبلع ذبابة؟ لا يتعمد ذلك وإنما أكره عليها إكراها. إذن فإننا نقول لا شيء عليه، فمن أكره ودخلت ذبابة في فمه ثم بلعها فإنه لا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه ثلاثة شروط لا بد من توفرها حتى نحكم بفساد الصوم، وإلا فإنه معذور إما بجهل أو نسيان أو إكراه والمؤلف رحمه الله هنا عد خمسا من المفطرات التي توجب القضاء فقط، وهي المفطر الأول والثاني الأكل والشرب. ومعنى الأكل والشرب إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهذا يشمل يعني كل ما يدخله الإنسان إلى معدته، سواء كان ذلك مما ينفع كأكل اللحم والخبز واللبن ونحو ذلك، أو كان ذلك مما يضر كالذي يستعمل المخدرات أو يشرب الخمر، أو كان ذلك مما لا نفع فيه ولا ضرر. لو أن إنسان أخذ مثلا خرزة وتعمد بلعها فهذا يفطر، لأنه يدخل في معنى الأكل والشرب. المفطر الثالث، إذن أكل والشرب اثنين، والثالث القيء عمدا، والقيء هو إخراج ما دخل إلى المعدة من طعام وشراب، ولا فرق هنا بين خروج القليل والكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطا واحدا وهو تعمد الإخراج، بمعنى أن الإنسان إذا سبقه القيء وخرج القيء لوحده دون أن يتقصد إخراجه فهذا لا يفطر، صيامه صحيح. لكن الذي يتعمد إخراج القيء سواء أخرج كثيرا أو قليلا فإن هذا يكون مفطرا. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي، استقاء بمعنى طلب القيء، لأنها من باب استفعل، ومن استفعل يدل على الطلب، استقاء يعني طلب القيء. فإذا طلب الإنسان القيء بشم أو بنظر أو بسماع أو بنحو ذلك مما يجعله يتقيأ فهذا يكون مفطرا ويجب عليه القضاء. وأما الذي يغلبه القيء ويخرج دون قصد منه فإنه لا قضاء عليه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المفطر الرابع الذي أورده المصنف رحمه الله هو الحجامة، حيث قال أو حجامة. والحجامة هي إخراج الدم من أي مكان من البدن، والدليل على أنها تفطر يعني عند المصنف ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم. وعد الحجامة من المفطرات هذا هو مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهبهم. والجمهور يرون أن الحجامة لا تفطر, جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر, وهذا القول هو الراجح, يعني قول الجمهور هو الراجح. ويرجحه ما يأتي. أولا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم, احتجم وهو صائم. قال الحافظ والحديث صحيح لا مرية فيه, والحديث صحيح لا مرية فيه. ثانيا ما استدل به الحنابلة من حديث هو حديث صحيح, حديث شداد بن أوس, لكنه منسوخ بما رواه النسائي في السنن الكبرى, ورواه ابن خزيمة في صحيحه, والدارقطني أيضا في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم. ومعلوم أن الرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة, وهذا دليل على النسخ, هذا دليل على النسخ, يعني كانت في الأول الحجامة تفطر ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. ولهذا قال أبو سعيد أرخص صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم, دليل أنه كان على علم بأنها كانت تفطر فرخص فيها, يعني نسخ هذا الحكم فصارت الحجامة لا تفطر. ثالثا أنه روى البخاري في صحيحه عن ثابت البناني رحمه الله أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أكنتم, الظاهر هذا أن الخطاب موجه إلى أنس والصحابة رضي الله عنهم, يعني أكنتم أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, هذا معنى كلامه, أكنتم ترون الحجامة تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف, قال لا إلا من أجل الضعف, يعني أن الصائم إذا أخرج الدم ربما يضعف ويحتاج بعد ذلك إلى أكل. ولهذا العلماء ولهذا الذين يعني يفعلون الحجامة يقولون للذي حجم ماذا؟ أنه يأكل حتى يعوض ما أخرج من الدم أو نحو ذلك, فالأطباء ينصحون بهذا. وهذا لا يعني أن من احتجم وهو صائم أنه يفطر, نعم هي تضعفه ولكن لا تفطره, لأن الإفطار يحتاج إلى دليل. ولهذا فإننا نقول للصائم إن الأولى لك أن تترك الحجامة احتياطا وخروجا من الخلاف, لكن إن احتجت إليها فاحتجمت فإنه لا شيء عليك كما قال جمهور العلماء, وهذا هو القول الراجح. يعني الذي هو صائم وأراد الحجامة نقول له أخرها, أخرها بعد أن تفطر, لكن إذا كنت محتاجا إليها الآن واحتجت للحجامة فاحتجم ولا تكون مفطرا بذلك, ولا تكون مفطرا بذلك, هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. المفطر الخامس وهو في قول المصنف أو إمناء بمباشرة, الإمناء بمباشرة أي مباشرة الزوجة وهذا هو الحلال, أو مباشرة أجنبية وهذا حرام, وسواء كان ذلك باليد أو بالوجه أو بغير ذلك, أنه إذا أنزل فقد أفطر, إذا أنزل فقد أفطر. وهذه صورة من صور الإمناء, هذه صورة من صور الإمناء. والصورة الثانية أن يطلب خروج المني بوسيلة أخرى, كاستعمال اليد وهو ما يسمى بالعادة السرية أو التدليك على الأرض أو نحو ذلك. والمهم هنا أنه إذا أنزل فقد أفطر، وهذه السورة تسمى بالاستمناء. والصورة الثالثة أن يخرج المني عند أو أن يخرج المني عند النوم، وهذا يكون في الاحتلام، وهذا يكون في الاحتلام. هذا الأخير في الصورة الثالثة لا يفطر، لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يصيغ، كما رواه أهل السنن من حديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنه. إذن فمن احتلم وهو صائم فلا شيء عليه، نقول له اغتسل وتوضأ بصلاتك ولا شيء عليه. لكن الصورة الأولى والثانية، الصورة الأولى والثانية يعني طلب خروج المني بالاستمناء أو ماذا بمباشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا عند جمهور العلماء أنه ماذا من المفطرات. منهم الأئمة الأربعة يرون أن ذلك من المفطرات، وخالف في هذا الظاهرية، خالف في هذا الظاهرية وقالوا إنه لا يفطر، وقالوا إنه لا يفطر، وأخذ بقولهم بعض أهل العلم من المتأخرين كالشيخ الألباني، قالوا إنه لا يفطر حتى ولو ماذا أنزل المني. لكن الراجح هو قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، يعني أن من أنزل المني فقد أفطر، من أنزل منيا فقد أفطر، سواء كان ذلك بالاستمناء باليد أو نحو ذلك، أو كان بمباشرة الزوجة، إذا خرج منه مني فإنه يفطر بدليل النص والقياس. أما النص فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ولاحظ هنا في قوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، وجاء في رواية أنه قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وخروج المني بالمباشرة أو بالاستمناء لا شك أنه شهوة، لا شك أنه شهوة، وفاعل ذلك لم يترك هذه الشهوة، لم يترك هذه الشهوة لله، فدل هذا على أنه في حكم من أكل أو شرب، في حكم من أكل أو شرب، ولم يترك ذلك لله، لأن الله عز وجل قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فالذي يخرج هذا المني هذه شهوة، فخرجه ولم يتركها لله عز وجل، فهذا دليل على أنه يفطر، وحكمه كحكم من أكل أو شرب. فإن قال قائل: وما هو الدليل على أن المني شهوة؟ نقول الدليل على ذلك أن المني يطلق عليه اسم الشهوة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. طيب، لاحظ هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يوضع في الحلال وما الذي يوضع في الحرام؟ هو المني، هو المني، هو الذي يوضع في الحلال ويوضع في الحرام، والضمير في وضعها يعود على الشهوة. رأيتم لو وضعها يعني شهوته، لو وضعها شهوته، يعني وهذا يدل على أن المني يطلق عليه اسم الشهوة بدليل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا دليل يعني يدل على أن من أخرج المني بمباشرة أو أخرجه باستمناء فإنه قد أفطر وهو آثم لفعله هذا، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، لكن ليس عليه يعني صيام شهرين كما يقول الناس، لا، لأن ذلك حكم خاص بالجماع وسيأتي التفصيل فيه. أما إذا أخرج المني بغير جماع كالمباشرة والاستمناء فهذا آثم، لأن الفعل محرم، لكن الذي يجب عليه هو قضاء ذلك اليوم، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي ذلك اليوم. وأما القياس، إذن هذا النص، وأما القياس فقد جاءت السنة بفطر من استقاء عمدا، لأن إخراج الطعام يضعف البدن، وكذلك خروج المني يحصل به فتور للبدن وهذا يضعفه أيضا، فصح القياس هنا، فصح القياس هنا يعني بالاشتراك في إضعاف البدن. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استقى عمدا فقد أفطر، والذي يستقي يحصل بضعف، فكذلك الذي يخرج المني يحصل بضعف وفشل وكسر، فلهذا أيضا يقاس على القيء، يقاس على القيء. فنقول إذن فعد خروج المني من المفطرات هذا أيضا هو الراجح على قول جماهير أهل العلم، وهناك مسائل أخرى ملحقة بالكلام عن المفطرات لعل الوقت لا يكفي، فنرجع الكلام عليها لدرس القادم بإذن الله جل وعلا. بقي هنا يعني أحد الإخوة عنده سؤال قد أجبت عليه في كلامي، لكن نعيد مدى توضيحه. هو يقول إن والده أدرك 4 أيام من رمضان ثم توفي رحمه الله، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فهل عليه كفارة وكم قدرها؟ نقول نعم، هو أدرك 4 أيام فيطعم عن هذه الأيام 4، يعني الواجب عليه أن يطعم 4 مساكين، أن يطعم 4 مساكين، فيعطي هؤلاء المساكين قدر ما يغذيهم ويعشيهم، فيشبعهم في غدائهم أو يشبعهم في عشائهم، يجزئه ذلك وتبرأ ذمة والده، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.